الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأحمد الله جل وعلا على عودتنا لاستكمال هذه السلسلة وهذه الأنشطة مرة أخرى بعد انقطاع أعتذر بخصوصه لإخواني وزملائي من طلبة العلم. فالمهم في هذا الأمر وبعد هذا الانقطاع وبعد أن كان ما كان ألا يؤثر هذا الانقطاع تأثيرا أكبر من فترة التعطل التي حدثت بسببه بخصوص هذه السلسلة. ونستبشر خيرا، فها نحن نعود مرة أخرى ونستكمل هذه السلسلة، وإن شاء الله تعالى قد انقطع تأثير هذا الانقطاع إن شاء الله، وأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. معنا مختصر متن المنار في أصول الفقه، ومتن المنار الذي هو الأصل هو للإمام النسفي رحمه الله تعالى، وأما المختصر فهو للطاهر ابن حبيب الحلبي رحمه الله. والمتن الأصلي الذي هو المنار هو مشهور أكثر من المختصر، لذلك أنبه كثيرا على المختصر، لأن المنار إنني حينما مثلا أقول مختصر المنار للنسفي، وإنما أقصد أن النسفي ألف المنار وليس المختصر، فالنسفي ألف المنار الذي هو الأصل وليس المختصر. المختصر هو غير مشهور على مستوى أو على درجة المنار للنسفي، ولكنه جيد وممتاز للمبتدئين، لأن المنار فيه توسعات ربما لا تناسب المبتدئين في عصرنا. أبدأ بقراءة الجزء الذي سيتم شرحه إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحاضرة، وهو جزء صغير وسهل إن شاء الله، لا يناسب أن أضم إليه مقدارا من الذي بعده، حيث سنبدأ الكلام في السنة كدليل ثان أو كأصل ثان من أصول الشرع، والكلام فيها متشعب وكثيف، المادة فيها دسمة إلى حد ما، هي سهلة إن شاء الله ولكنها دسمة. فهذه المحاضرة التي نحن فيها الآن هي محاضرة قصيرة نوعا، وهي سهلة إن شاء الله تعالى، ونختم بها قبل أن نتناول أو ننتقل إلى أصل جديد وإلى أصل ثاني هو السنة. فسوف نختم فيها الكلام على الكتاب وما تعلقت به من المباحث أو ما تعلق به من الكلام في الأحكام، وسوف أنبه تنبيها في بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله بخصوص كل ما مضى من الكلام حول الكتاب وحول نصوص الكتاب. فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. أقرأ أولا كعادتنا الجزء الذي نشرحه. يقول الطاهر بن حبيب الحلبي: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامهما أسباب، فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع، وسبب الصلاة الوقت، والزكاة ملك المال، والصوم أيام رمضان، وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، والحج بيت الله، والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، والطهارة الصلاة، والمعاملات العالم، والعقوبات ما نسب إليه، والكفارات أمر بين الحظر والإباحة. نقرأ مرة أخرى. يقول: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامهما أسباب. فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع، وسبب الصلاة الوقت، والزكاة ملك المال، والصوم أيام رمضان، وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، والحج بيت الله، والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، والطهارة الصلاة، والمعاملات العالم، والعقوبات ما نسب إليه، والكفارات أمر بين الحظر والإباحة. نقرأ فقط حتى نعلم الجزء الذي يشرح وحتى نعلم كيف نقرأه إلى حده. ولكن كما اعتدنا دائما فلا قلق إن شاء الله تعالى إذا لم تفهم أو إذا استصعبت المادة نوعا ما من قراءتنا لها من المختصر. فدائما يعني أو عادة ما تتميز أو ما تختص المتون المختصرة بنوع من التعقيد والإيجاز لأنها تختصر لتحفظ لا لتفهم، إنما الفهم من المطولات ومن المبسوطات من الشروح، أما المختصرات فإنها لسهولة الاستحضار، فهذا المتن يسهل حفظه. البعض قد يفضل أن يحفظ هذا المتن، والبعض قد يفضل أن يحفظه في صورة نظم. هذه توجهات شخصية يعني لا يمكن يعني يختلف فيها الناس، لا يمكن أبدا أن نضع فيها شيئا ثابتا. هناك من يستطيع أن يحفظ أكثر أو تتكون الروابط الذهنية في رأسه أكثر إذا تناول المتن في صورة نظم من خلال الموسيقى في النظم. فموسيقى النظم نفسها هي سبب لأن يحفظ هذا الشخص، هي رابط ذهني جديد. شخص آخر لا يقبل هذا الرابط، رابط ذهني أي الأمور المحتفة بالشيء المحفوظ التي تساعد على تثبيته وتساعد على استحضاره، فهي روابط. فمثلا هناك آيات من القرآن حفظتها قديما وأنا أنظر إلى جزء معين في بيتي، ربما كلما قرأت هذه الآيات من القرآن تذكرت الجزء الذي أنظر إليه في بيتي، وربما إذا نظرت إلى هذا الجزء في البيت تذكرت الآيات، فهذه روابط ذهنية. فالنظم ربما يساعد أغلب الناس على صناعة الروابط الذهنية، لأن موسيقى النظم نفسها تصنع رابطا ذهنيا. بعض الناس يعني طبيعتهم وتركيبتهم لا تقبل ذلك، إذن فالأمور هنا أمور نسبية، فمثلا بعض الناس قد يحفظ هذا المتن ويقول هذا أسهل من أن أحفظ منظومة مكونة من 150 بيتا. بعض الناس وأنا منهم أحفظ النظم المطول نوعا أكثر من المتن المتوسط، إلا إذا عشت فترة كبيرة مع المتن وصارت جمله أجراسا في داخلي من كثرة ما تكررت هذه الجمل على سمعي ومرت على عيني ومن كثرة ما كتبتها واستشهدت بها، فربما هذا أسهل علي، هذا حتى لو كان متنا مطولا ربما يكون أسهل، على ذاكرتي من 50 بيتا أو من 100 بيت. فالأمور هنا تتعلق أولا بطبيعة الإنسان وما يقبل وما لا يقبل، وتتعلق ثانيا بالتجربة مع هذا المتن بالذات. فمثلا شخص ظل يدرس الورقات ويدرسها حتى صارت يعني كالفاتحة عنده، لماذا أقول له احفظ النظم؟ النظم هنا أصعب عليه من هذا المتن حتى وإن كان النظم سهلا. فهذه القضايا لا تتوقف عندها كثيرا، فإن لها يعني فإنها من الأمور التي تتفاوت بتفاوت طبائع الناس، وكل إنسان هو بصمة من نفسه وليس نسخة من غيره، كل إنسان هو بصمة وليس نسخة. يقول: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامهما أسباب. نتكلم هنا عن أمور تتعلق بالأحكام، يطلق عليها في علم أصول الفقه أسباب. البعض يقول أسباب وعلل، ويقولون فإذا أطلق السبب وقصد به العلة فإنه حقيقة في السبب مجاز في العلة. كل هذا إن شاء الله يمكن أن نتناوله في مرحلة متقدمة ليس الآن، ولكن الآن لابد للمبتدئين لابد أن أشرح الفكرة ذاتها، لابد أن أوضح الفكرة ذاتها. الفكرة أن الشرع الحكيم وضع أسبابا للأحكام، الأحكام من الله تعالى، الأحكام من الله، الله جل وعلا هو الذي أنزل الأحكام، هو الذي أوجب، وهو الذي استحب، وهو الذي كره، وهو الذي حرم، وهو الذي أباح سبحانه وتعالى. وعندنا عند الحنفية هو الذي فرض وهو الذي أوجب، وهو الذي جعل الرخصة وهو الذي جعل العزيمة. المهم نأخذ مثالا قبل أن ندخل في المتن، لأن المتن عبارة عن أمثلة، هو كله أمثلة، كل ما في المتن من شرح القضية أو رأس المسألة. يقول: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامهما أسباب. فما هو السبب؟ نعرفه من المثال. الله جل وعلا أوجب صلاة المغرب، فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، فجعل الله جل وعلا غروب الشمس سببا في وجوب صلاة المغرب. فإذا قال لك أحدهم: هيا لنصلي المغرب، فقلت له: لماذا؟ يقول لك: لأن الشمس قد غربت. فتقول له: وما العلاقة في ذلك؟ فتقول له، فيقول لك: غربت الشمس فلا بد أن نصلي المغرب، أي فجعل الله جل وعلا غروب الشمس سببا في وجوب صلاة المغرب. هذا سبب. كذلك أحل الله جل وعلا، هذا مثال آخر، أحل الله. فتقول هنا: لماذا أحل الله تعالى البيع والشراء؟ فتقول: لأنه به صلاح المعاش للناس، الناس لا يعيشون إلا متكافلين، هذا يحتاج إلى ما عند هذا وهذا يحتاج إلى ما عند ذاك، فهل يأخذون هذه الأشياء بالتوحش كالقرود أو كحيوانات الغاب؟ هل يأخذونها هكذا بالسرقة؟ لا، الله جل وعلا أباح البيع والشراء، أباح التبادل للمنافع المباحة بالتراضي. لماذا؟ حتى تستمر الحياة، وحتى يبقى المجتمع البشري والجنس البشري كما أراده الله جل وعلا، حيا متفاعلا مستقيما إلى أن يوافي الأجل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى له. لذلك فإنه لا يظهر الفساد في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس كما أخبرنا الله جل وعلا. فالله جل وعلا أباح المعاملات، البيع والشراء مثلا، فجعل بقاء الحياة البشرية سببا. لماذا؟ سببا لإباحة البيع والشراء. كما أن الله جل وعلا جعل حد الزنا مثلا، أو جعل الحدود عموما، أو جعل العقوبات، أو جعل النظام الإسلامي حتى يتعبد الناس إلى الله جل وعلا به ويحفظ مجتمعهم كما أراده الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب. ولكن لننظر هنا، غروب الشمس هو سبب لصلاة المغرب، وبقاء العالم أو بقاء المجتمع هو سبب لإباحة البيع والشراء، جعله الله تعالى سببا. السؤال هنا، هل هناك وجه شبه بين الصورتين أو بين السببين؟ نعم، هناك وجه الشبه. وجه الشبه أن الله جعل جل وعلا جعل كل منهما سببا لوجوب حكم ما، أو سببا لحكم ما. الله جل وعلا جعل كل منهما سببا لحكم ما. هل هناك وجه اختلاف؟ هل هناك بينهما وجه اختلاف؟ نعم، هناك بينهما وجه اختلاف. ما هو وجه الاختلاف؟ أحد هذين السببين لا تأثير له في الحكم، وإنما جعله الله تعالى فقط علامة على الحكم، والسبب الآخر له تأثير في الحكم، حتى أن الحكم كان محققا لهذا. الله جل وعلا فرض علينا وأوجب علينا صلاة المغرب إذا غربت الشمس، فهل تدرك عقولنا علاقة بين غروب الشمس وبين الصلاة، صلاة المغرب؟ لا علاقة. هل لغروب الشمس تأثير في صلاة المغرب؟ لا علاقة، وإنما فقط جعل الله جل وعلا صلاة، جعل الله جل وعلا غروب الشمس علامة فقط على صلاة المغرب، كالراية في الطريق لها دلالة معينة، هناك راية في البحر في أماكن في البحار وهكذا، هي علامة، هي اصطلاح على شيء معين، ولكن لا تأثير لهذه الراية، لا تأثير مباشر لهذه، أو لا تأثير في الحكم، أو لا تأثير في الغاية، وإنما توجد أمور أخرى يكون لها تأثير في الحكم، كبقاء العالم. لأجل أن يبقى العالم جعل الله جل وعلا بقاء العالم سببا في إباحة المعاملات، لأجل أن يبقى الجنس البشري جعل الله جل وعلا النكاح من أحكام الإسلام، حتى إذا أنت حينما ندرس إن شاء الله تعالى في الفروع، حينما ندرس في الفروع ستقابلنا بعض المسائل الفقهية هي مستثناة من الصور أو من القاعدة المحرمة، هي مستثناة من القاعدة المحرمة، كبيع السلم، عقد السلم، لا أريد الآن أن أتوسع في الفروع، ولكن عقد السلم مستثنى من قاعدة محرمة. وأحيانا يعني نحن، بل دائما نحن الحنفية نعبر عن ذلك فنقول: أما هذا فيحل استحسانا. والذين لا يعلمون يظنون أن الحنفية يقولون في هذا أي يحل استحسانا، أي إنه يحل باستحسان ذوقنا، يعني نحن استحسننا هذا الأمر فأباحناه. وإنهم لو قرأوا، لا أقول حتى في أصول الحنفية، لو قرأوا في الهداية لمرغناني، لو قرأوا في الاختيار، لو قرأوا في أي كتاب حنفي، لو تعدوا بأعينهم ثلاث كلمات بعد كلمة استحسانا أو كلمة واحدة حتى بعد كلمة استحسانا، سيجدوا أن المؤلف يقول استحسانا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا يدلك على معنى الاستحسان. وأقول لا يشترط هنا أن تذهب وتقرأ حتى في كتب الأصول عند الحنفية، وإنما الاستحسان عندهم يعني مثلا صورة من الصور، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، لا نريد أن نسبق الأحداث. حينما مثلا نستثني فرعا من الفروع من قاعدة عامة، استثنيناه لماذا؟ لوجود نص فيه، فنقول وهذا يخرج من القاعدة أو يخرج من بيع كذا أو يخرج من حكم كذا الذي هو الحكم العام والذي هو القاعدة أو الذي هو الضابط، وهذا يخرج من حكم كذا استحسانا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. المهم هذه استطرادة. المهم هذا الفرع الذي استثني استحسانا أو بالنص، هذا الفرع الذي تم استثناؤه في الحكم، سنجد أنه يحقق سببا آخر، سنجد أنه يحقق شيئا آخر، هذا الشيء جعل سببا في تشريع هذا الحكم. إذن الله سبحانه وتعالى قد، انتبهوا معي، انتبهوا وركزوا في الكلام، إذن الله سبحانه وتعالى جعل غروب الشمس سببا مؤثرا في إيجاب الصلاة، صحيح؟ من قال صحيح فقد أخطأ. هذا سبب محض، سبب لا تأثير له، وإنما توجد أسباب لها تأثير، هذه يسمونها علة، ويقولون يطلق على الجميع أسباب من باب المجاز. نحن لا نريد أن نتوسع في هذه النقطة، ولكن هذه تأتي معنا إن شاء الله، ولكن نستطيع أن نقول هنا إن الأسباب تكون على نوعين أو تكون على نمطين. نمط من الأسباب لا تأثير له في الأحكام، العقل لا يدرك تأثيره في الأحكام، ونمط من الأسباب يكون له تأثير في الأحكام. بعض الكتب الأخرى تقول هذا سبب وهذا علة، نحن الآن لا نفصل هذا التفصيل، وإنما نريد أن نعلم أن للأحكام المشروعة بالأمر والنهي أسباب. لسائل أن يسأل وما هي الفائدة التي تعود علي في ديني من معرفة هذا الأمر، ما هي الفائدة التي أستفيدها من معرفة أسباب كل شيء؟ أقول الفائدة التي تعود عليك أنك تعلم محل تفعيل الحكم. فالله جل وعلا أوجب الصلاة، صلاة المغرب، ولكن متى تجب عليك؟ الله أوجبها، أوجبها وانتهى الأمر، ولكن متى يسقط عليك الوجوب عملا؟ متى يسقط عليك الوجوب عملا؟ متى يقال لك الآن امتثل للأمر؟ إذا عرفنا السبب، إذا عرفنا العلامة أو عرفنا العلة، إذا عرفنا السبب أو عرفنا العلة، هي كلها هنا الآن في مرحلتنا كلها أسباب. إذا عرفنا السبب، وهنا يعني من هذه النقطة نستطيع أن نقرأ المسائل من المتن. يقول وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامهما أسباب. الأمر والنهي نحن درسنا أقسامهما، الأمر مطلق ومقيد، والنهي عن أمر حسي أو شرعي، فلا نعيد هنا. فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع. حقيقة لا أريد أن أتوقف هنا كثيرا في شرح هذه المسألة، فإنها من مسائل الاعتقاد، هو يقول: فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع. وجوب الإيمان من أين أتى؟ ليس من العالم، الله جل وعلا هو الذي أوجب الإيمان في كتابه سبحانه وتعالى. الله سبحانه هو الذي أوجب الإيمان، ولكنه سبحانه وتعالى حينما خاطب عبيده بماذا خاطبهم؟ بماذا خاطبهم سبحانه وتعالى؟ خاطبهم بأسباب ظاهرة يمكنهم أن يرونها بسهولة، يمكنهم أن يروها بسهولة، يمكن أن تخاطب فطرتهم، وهذا كثير في كتاب الله تعالى. الاستشهاد بالكون، وهذه قضية عقدية عقيدية كبيرة، الاستشهاد بالكون. الله جل وعلا جعل الكون مجالا لاستثارة الإيمان بالله، وبعد الدخول في الإيمان الله سبحانه وتعالى جعل الكون مجالا لاستمرار علاقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بالآيات في هذا المضمار. قل أئنكم أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله سبحانه وتعالى يقص على الإنسان خلق الأرض. ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ القرآن كله وظيفته في بداية التعامل مع الإنسان هي أن يؤمن بالله تعالى، ثم بعد ذلك يقوم معه بدور التوجيه والتشريع. ولكن في البداية القرآن يدفع المؤمن للإيمان، يخاطبه بما تراه عينه، لأن الإيمان بالآيات الكونية والإيمان بالكون المشهود هو الذي سيولد بعد ذلك، وبعد استقرار الإيمان بالقلب هو الذي سيولد الإيمان بالغيب. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. انظر، أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالغاية من هذا العرض القرآني هي أن يؤمن الإنسان. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فالهدف من هذا العرض هو الهداية. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أي فكيف يعرضوا بعد أن رأوا هذه الآيات المرئية المشاهدة المرئية؟ الله جل وعلا جعل هذه الآيات سببا للإيمان بالله سبحانه وتعالى، جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للإيمان به. فهذه السماوات المرفوعة بغير عمد نراها، وهذه الأرض ذات الجبال، وهذه الدواب، وهذه الثمار التي تسقى كلها بماء واحد ويفضل الله جل وعلا بعضها على بعض في الأكل. فكل هذه الآيات هي دعوة للتدبر في العالم المشهود، ليؤول الأمر إلى الإيمان بالغيب، ليؤول الأمر إلى الإيمان بالله تعالى. ولكن في الحقيقة لا أريد كذلك أن أعرض هذه المسألة بهذا العرض مجردا. لماذا؟ يعني رغم أن هذا كاف في الرد على العلمانيين والملحدين وبيان أو وفضح سفاسف عقولهم الذين يقولون صدفة، هؤلاء المجانين البلهاء الذين يقولون صدفة يعني إنهم أميون، يعني حتى قانون الصدفة لا يعلمونه، ثم يرتدون النظارات هكذا ويتكلمون من أنوفهم يعني وكأنهم علماء وكأنهم يفهمون، وهم أجهل من الحمار. والله إن الحمار يسبح الله تعالى، وإن الحمار يعبد الله، وإن الحمار يعلم من الذي خلق هذا الكون. فمعذرة للحمير. فهؤلاء رغم أن هذا العرض المادي البحث يكفي، ولكننا نقول إننا حينما نخاطب الناس فإننا بالدعوة يعني وبهذه الآيات، وحينما يخاطب القرآن الإنسان بهذه الآيات لا يخاطب فيه العقل المجرد، وإنما يخاطب فيه شيئا شهد هو به حينما كان في عالم الذر، يخاطب فيه فطرة. يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كذلك يقول سبحانه وتعالى في معرض الأحكام في سورة الأنعام: وبعهد الله أوفوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعهد الله أوفوا، ما هو عهد الله؟ يفسرهما تلوناه من قبل هذا: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فيقول الله تعالى لهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أن هذه الشهادة بلى شهدنا هذه الشهادة حجة عليكم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. لعلهم ماذا؟ يرجعون. وهل أصلا انتقلوا من نقطة قديمة إلى نقطة جديدة حتى يرجعوا؟ نعم. السؤال هنا يا إخوان، لا ينبغي أن تمر عليكم هذه الآيات هذا المرور، هذه الآيات ينبغي أن تقفوا عندها وينبغي أن تتأملوها. إن الله جل وعلا لا يستعمل سلطته المجردة، لا يستعمل صفاته العلية سبحانه وتعالى، ولا يستعمل علوه المطلق سبحانه وتعالى في أن يحاكم البشر إلى شيء لم يثبت عليهم. يعني الذي يقرأ هذه الآيات مثلا، لنكن صريحين مع بعضنا ومع أنفسنا، قل أئنكم لتكفرون، معذرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فالله جل وعلا يحتج على بني آدم بماذا؟ بما شهدوا به حينما كانوا في ظهر آدم، كانوا في عالم الذر، حينما أشهدهم الله جل وعلا على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا بلى شهدنا. لنكن صريحين مع أنفسنا، البعض يعني نحن كمسلمين نتأدب مع القرآن ونقرأ ونسلم هكذا للآيات، لم نفهمها ولكن نحن مسلمون ولابد أن نسلم، ولكن من حق شخص أن يسأل فيقول: ولكني لا أتذكر هذه الشهادة، إنني لا أتذكر هذه الشهادة. فأنت لا تقل له هنا يا أخي استغفر الله هذا في القرآن، استغفر استغفر الله هذا في القرآن، استغفر الله يا رجل. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى يستشهد علي بشيء أنا لا أذكره، لا أذكر حينما قلت شهدت، لا أذكر حينما قلت بلى شهدت. نقول نعم هذا السؤال في محله، وهكذا ينبغي أن نفكر في القرآن، وهكذا ينبغي أن نتأمل، وهكذا ينبغي أن نفهم كلام الله تعالى. لابد أن يكون لهذا الكلام معنى، لا نمره هكذا كطقوس كتلاصم. فهذه الفطرة أو هذه الشهادة ظلت مع الإنسان ويحتج الله جل وعلا بها عليه. ما هي؟ إنها الفطرة، إنها الفطرة الموجودة الآن. لذلك فإنه في منهج الدعوة لا بد وأن نضع سقفا للداعية، لا بد أن نضع سقفا لعملية الدعوة إلى شخص ما. نأتي عند هذا السقف فنجزم بأن هذا الشخص يعاند وأنه كذاب، نأتي عند هذا السقف نشهد بأن هذا كذاب. لذلك فكتاب الله تعالى مليء بالآيات التي تكذب المنكرين وتصفهم بالمعاندين. فهل لواحد أن يقول لماذا أعاند؟ أنا أقول لك أنا لم أقتنع. أقول له لا، هناك فطرة، وهذه الفطرة ليست شيئا فضفاضا هلاميا. انتبهوا يا إخوان، لأن هذه قضية مهمة. هذه الفطرة ليست شيئا فضفاضا واسعا يستعمل فقط هكذا في باب المواعظ، ولا تبنى عليه الأحكام، ولا تبنى عليه التصورات حول المدعوين. لا، هذه الفطرة هي شيء محدد ملموس نستطيع عنده إن وصلنا إليه أن نقول إن هذا الشخص يعاند وإن هذا الشخص معاند، بعد أن عرضنا عليه هذه الحجج. يعني مثلا شخص يقول إن كل ما في الكون هو صدفة، يقول هكذا، وكل ما يحدث داخل الإنسان من عالم آخر من التفاعلات والتناسقات هو صدفة، واختلاف الناس في العقول مع أنهم يأكلون ذات الطعام هو صدفة، واختلاف الناس مع الحيوانات هو صدفة مع أنهم يأكلون ويشربون، وهذا النبات يزرع في ماء واحد، يزرع في تربة واحدة ويسقى بماء واحد ثم يقال هو صدفة، كل هذا صدفة. هذا لا يكون أبدا شخصا مستفسرا، هذا معاند، هذا يعاند فطرته لأنه شهد عند الله جل وعلا، وهذه الشهادة معكوسة لها صورتها المعكوسة في الحياة الدنيا والتي تتمثل في الفطرة. ولا أريد أن أستفيض كثيرا في هذه المسألة، لأن هذه لها مسألة لها يعني مكان، لها مكان آخر في باب الاعتقاد، في مجال الاعتقاد، وكذلك في مجال ترسيخ مبادئ أو علم الدعوة الذي أهتم به. فهذه قضية مهمة جدا، قضية الفطرة، لابد أن نعي أنها ليست شيئا فضفاضا، إنها شيئا محددا، إنها شيء محدد، إنها شيء ملموس يمكن وصفه ويمكن التعامل معه، حتى أنها تكون سقفا في الدعوة أو تكون حدا في الدعوة. وهذا الحد له أحكامه وله تصوراته المستقلة، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يقول المصنف أو المختصر الطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى: وسبب الصلاة الوقت. سبب الصلاة الوقت، صلاة الفجر سببها طلوع الفجر الثاني، صلاة الظهر سببها تحقق الزوال، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هكذا كل صلاة لها سببها. صلاة الوتر سببها صلاة العشاء، أي أننا إذا صلينا العشاء فقد دخل وقت صلاة الوتر، حتى أننا نقول إن وقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء، فإذا أوقعنا في رمضان صلاة الوتر قبل صلاة التراويح فقد أوقعنا هذه الصلاة في وقتها، وتكون صحيحة حتى وإن كانت قبل صلاة التراويح، لأن وقتها هو كل الوقت بعد صلاة العشاء. ثم يقول: والزكاة ملك المالك، أي وسبب الزكاة ملك المال، معذرة، ملك المال. وسبب الزكاة ملك المال، أي أنه إذا ملك المال على الشروط المعروفة في باب الزكاة فقد وجبت الزكاة، فهذا الملك، ملك هذا المال بالشروط المعروفة، هو سبب الزكاة. والصوم أيام رمضان، أي وسبب الصوم أيام رمضان. نحن نقول صيام رمضان، والإضافة، يقولون الإضافة تدل على التخصيص، أي حينما أقول عيد الفطر فلا بد أن نفطر في هذا العيد لأنني قلت عيد الفطر فأضفت، فهنا الإضافة تدل على التخصيص، لم أقل عيد فقط وإنما قلت عيد الفطر فأضفت العيد إلى الفطر فأصبح عيد الفطر، فدلت هذه الإضافة على التخصيص، أي أن هذا العيد خاص بالفطر، أو أن الفطر يتعلق بهذا العيد، وأنه لا بد أن نفطر في هذا العيد. كذلك حينما أقول صيام رمضان، صيام رمضان، أضفت الصيام إلى رمضان، فهذا يدل على التخصيص، أي على أن هذه الأيام هي خاصة بشهر رمضان، يدل على أن هذا الصيام خاص بشهر رمضان، فهذا التخصيص هو صورة من صور السببية. حينما أقول صيام رمضان فهذا يعني أن حلول شهر رمضان كان سببا في الصيام، في صيام رمضان. ثم يقول: وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، أي وسبب زكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه. والحج بيت الله، أي وسبب الحج بيت الله، أي أن الله جل وعلا جعل بيته سببا للحج، فقال لك إذا أردت أن تحج فحج إلى هذا البيت، إذا أردت أن تحج فحج إلى هذا البيت، فكان هذا البيت علامة وسببا على الحج. وجعل العشر والخراج، جعل سبب العشر، سبب أخذ العشر والخراج هو الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا. لا نريد أن نستطرد في الفروع ونتكلم كثيرا في الفروع لأنها سيأتي بيانها وستأتي تفصيلاتها إن شاء الله تعالى في الفقه. العشر هو مقدار من المال يؤخذ، والخراج كذلك، ولكل حاله. سبب كل منهما الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، أي على حقيقتها، أو ما يسمى بالقوة القريبة أو الاستعداد أو التأهيل، لا يهم أن نفهم الآن، وإنما يهمنا أن نفهم أن العشر والخراج، أخذ العشر والخراج هو الحكم، والحكم له سببه وهو الأرض النامية التي تنميتها أو نموها أو إنماؤها هو على الحقيقة أو على التقدير. والطهارة الصلاة، أي وسبب الطهارة الصلاة، وجوب أن تتطهر هو الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية. والمعاملات العالم، أي أباح الله المعاملات كالبيع والشراء والأنكحة، أباحها لبقاء العالم على الاتزان الذي يريده الله جل وعلا، وقد تكلمنا فيه يعني ذكرناه كمثال في بداية المحاضرة. والعقوبات ما نسب إليه، أي وسبب العقوبات ما نسب إليه، أي حينما أقول القتل أو السرقة أو الزنا، هذه الأمور هي سبب العقوبات. فإذا زنى الزاني فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، وإن سرق السارق من غير حرز، المقدار المحدد في الشرع، إن سرق السارق قطعت يده، ومن قتل عامدا قتل، فهذه عقوبات. ثم يقول والكفارات أمر بين الحظر والإباحة، أي سبب الكفارات هو أمر بين الحظر والإباحة، وهذه فائدة. ما هو الفارق بين الكفارات والعقوبات؟ العقوبات لا تتعلق أو لا تكون سببا إلا أو لا يتسبب فيها إلا أمور هي خطأ في كل وجه في الشرع من بذاتها، هي فاسدة بذاتها في الشرع. فالأمور المحظورة حظرا تاما، الأمور المحظورة حظرا محضا، هذه إذا ارتكبها الشخص وقعت عليه العقوبة. لكن هناك من الأمور ما يكون مباحا من وجه، محظورا من وجه، لا يكون محظورا تاما، لا يكون محظورا حظرا كاملا، لا يكون محظورا محضا، كالإفطار في رمضان، من أفطر متعمدا في رمضان، لأن الإفطار هو الأكل والشرب والجماع، وهذه الأمور ليست محرمة تحريما محضا، ليست محرمة تحريما من كل وجه، وإنما هي مباحة بأصلها في كل الشهور، وحرمت هذه، حرم ارتكابها في شهر رمضان، فهي مباحة من وجه هو أصلها، ومباح ومحرمة من وجه آخر هو حالة شهر رمضان. فهذه الأمور المحظورة من وجه إذا ارتكبها الإنسان عليه كفارة، يقال هنا كفارة ولا يقال عقوبة، ولا نتوقف هنا كثيرا لوضوح هذه المسألة في علم الفروع حتى قبل أن ندرس الفروع. والقضية هنا والله تعالى أعلم اصطلاحية، والله تعالى أعلم، إلا يعني إلا أن أعلم خلاف ذلك. الآن يعني أنتظروا إن شاء الله تعالى، يعني انتهت مدة هذه المحاضرة، وأنتظروا من إخواني أن يتمرنوا على الآتي. نحن ذكرنا في الأمثلة قول الطاهر بن حبيب الحج، والحج بيت الله، أي وسبب الحج بيت الله، وكذلك الطهارة الصلاة، أي وسبب الطهارة الصلاة. أريدهم أن يتمرنوا هنا على هذين النقطتين، فيذكروا على الشبكة من أي نوع هذا السبب؟ سبب الحج هو بيت الله. بيت الله هنا هل هو سبب يدرك العقل تأثيره، أم أنه سبب كعلامة فقط؟ يعني هل هو من باب المعاملات التي كانت سببا في أن أوجب الله جل أو في أن شرع الله جل وعلا البيع والشراء، أم هي كغروب الشمس الذي جعله الله جل وعلا سببا لصلاة المغرب؟ المسألة الأولى، والحج بيت الله. بيت الله هنا من أي نوعي الأسباب؟ وكذلك قوله والطهارة الصلاة، أي وسبب الطهارة الصلاة. الطهارة سبب مؤثر أم غير مؤثر؟ هذا أرجو أن تتناقشوا فيه على الشبكة، وسوف أطلع عليه إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.